ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بتمام المسائل أو ببيان مسائل باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واليوم بإذن الله تعالى باب جديد، يقول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، فبقت معطوفة على بني آدم، وبني آدم مجرور بسبب أنه معطوف على كفر مضاف ومضاف إليه، فبقى لأنه مضاف إليه فإيه شبه جملة اللي هو بني آدم في محل كسر، وتركهم معطوفة عليها فبقى إيه مجرورة لأنها معطوفة على مجرور بالعطف جرا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصى الله به، وهو ينافي أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الباب ده بيحاول أن يبين أن سبب هلاك بني آدم وسبب كفرهم، أو أن أعظم سبب، لأنه طبعا التبويب بهذه الصيغة يشعر بأنه السبب الوحيد، لكن في الحقيقة هو ما هوش الإيه السبب الوحيد، لكن في الحقيقة هناك أسباب كثيرة لكفر بني آدم. فمثلا هناك الكبر زي ما شفنا في الباب السابق على طول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمانع من إيمان أبي طالب كان الإيه ما كانش الغلو في الصالحين، لكن كان الإيه الكبر، وهو ألا يعير بأنه ترك ملة الآباء والأجداد. وقد يكون أيضا الجهل، وقد يكون أيضا والعياذ بالله اتباع الأحبار والرهبان، وهو إن كان من جنس الغلو فيهم، وقد يكون العناد. كل هذه أبواب من الكفر، ليس السبب فقط هو الإيه الغلو، لكن هذا من أعظم الأسباب. لما يقول ما جاء أن سبب كفر بني آدم ويذكرها على صيغة العموم كده فيما يشعر بأنه ده السبب، يبين يعني إشعار بأنه أعظم الأسباب، أعظم أسباب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. ليه؟ لأنه يقع الإنسان في الكفر من مدخل العبادة ومن مدخل التقرب لله، فيكفر بالله عز وجل من باب عبادة الله، فممكن يبقى الكبر ممكن يكون قليل والعناد يكون قليل، لكن الغلو هو اللي كثير جدا جدا، لأنه ده باب يقع فيه كثير وجمهرة من الخلق، ليس بسبب الإعراض ولا الكبر، لكن بسبب التعبد، اللي هو الغلو في العباد او الافراط في العباد، فيظن ان ده طريق قرب وفي الحقيقة طريق ايه؟ هلاك. رحمك الله. لا، الاول الكفر ده كان الكبر، اول الكفر كفر ابليس كان في الكبر، واول كفر بني ادم كان في الكبر برضه. لكن لا ما ينفعش، لكن هو انت عايز تقول انه ده اكثر حاجه، تقول كده ده اكثر، لان اول كفر وقع في بني ادم كان بين ابني ادم، وكان برضه سابه الكبر، كانش سابه العلو في الصالحين. واضح؟ عايز تقول يعني نود واسواع ويغوث ونصر، ما هو ده كان اكثر بقى الابواب، مش ده مش اول الكفر، لم يكن هذا اول الكفر، لكن ده كان اوسع الابواب اللي الشيطان استعبد منها كثير من الناس، اللي هو زي ما قلت ان هو بيستهوي كثير من الناس، لانه ليس كبرا ولا اعراضا مما تألفه النفوس، لكن هذا مما تميل اليه النفوس. ممكن لما تيجي تقول لواحد اعبد القبر ده وده قرب لك لله، غير لما تيجي تقول له اعرض عن الدين واكفر بالله. واضح؟ كذلك ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركيهم دينهم هو الغلو في الصالحين، من المعلوم ان الغلو في الصالحين ده شرك ما هوش كفر، لكن هو بوب وقال سبب كفر بني آدم إشعارا أو من باب بيان ضد الإيمان، لأنه دائما نسمي ضد الإيمان كفر، دائما نسمي ضد الإيمان كفر، ثم بعد ذلك نبين أن الكفر ده منه ما هو كفر ومنه ما هو شرك. واضح؟ فدائما ضد الإيمان اسمه إيه؟ اسمه كفر. لا، ضد الإيمان اسمه كفر، لأن لما تسأل احنا بكده سألنا وكلام ده كلامنا، قلنا في مبحث المنة وكتبه، ايه هو الكفر؟ ضد الإيمان. ما تقولش الكفر الاستهزاء، ما تقولش الكفر السب، لكن الكفر هو ضد الإيمان، مفهوم؟ والإيمان ضد الكفر، وبالتالي سبب كفر بني آدم يعني سبب أنهم فقدوا الإيمان، فوقعوا فيما يناقضه، وقعوا فيما يضيع معه، وقعوا فيما يضد الإيمان، اللي هو إفراد الله ربا وإله، ربا وإله. وأصل الغلو لغة، أصله لغة من غلا، أصله لغة من غلا، وغلا لغة أيضا أصلها ضد الرخص، تقول غلا، غلا الشيء ضد رخصة، ومنه الغلاء. وأصل الغلو، أصل الغلو لغة أيضا اللي هو من غلا ده، مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، فيقول غال في الشيء أي جاوز به الايه؟ الحد، ومنه غال في الدين أو الأمر أي جاوز به الحد. والغلو، الغلو هو مجاوزة الواجب المقدر، أو مجاوزة القدر الواجب، ده أو ده، مجاوزة القدر الواجب. لو تذكروا ان احنا دائما نقول في قضية الإيمان ان قضية الإيمان مبناها على مفهوم معين، ان العبد عبد والرب رب، وأن قضية الإيمان كل قضية الإيمان حقيقتها هي، من يذكر معنا حقيقتها إيه؟ إقامة الأمور على وزانها وعلى نصابها. الرسول مقامه أن يكون رسول، فلا يكون كأحدنا ولا يكون ربا معبود، وأحدنا يكون مقامه عبد كأحدنا، لا يكون رسولا متبعا ولا يكون ربا معبودا، وهكذا. يبقى القضية تقوم على انه ايه؟ تحفظ المقامات، فيحفظ القدر. يعني مثلا منجيش نقول لا اله الا الله يبقى الرسول ده، نقول ايه؟ زيه زينا. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انا اقول وانت تقول وهو يقول، وترد قولي وترد قولي، وترفع صوتك عليه وتشوح وكده زيه زيك. لا، لان هذا منافي الايمان، مع ان هذا لا يعني انه هو ايه؟ ان هو رب او اله. يبقى قضية الايمان ايه هي؟ ها؟ دي مهمة، او تفهم كده حتى لما انت تقعد في مراحل الايمان وتقول الايمان و و و برضو، حتى لما تيجي تقول الارجاء قال ودول قال ودول غال ودول فرطوا ودول افرطوا، هتلاقي ان القضية هي ايه؟ ان اللي زود لانه ما ظبطش الامور في وزنها، واللي دكها ما خلاش الامور في وزنها فنقص، وهكذا. مفهوم؟ يبقى هو ده معنى الغلو. فيبقى الايمان ما فيهوش غلو. ليه ما فيهوش غلو؟ لان الايمان وظيفته تتلافى مع معنى الغلو وحقيقة الغلو. وظيفة الايمان ومعنى الايمان ومقصود الايمان هو ضبط الامور، قلنا، بحيث يبقى كل شيء في منصابه بالضبط، يعني مثلا الصحابي في مقامه ما يبقاش زينا نستهزئ بيه ونتكلم فيه ونقول الصحابه دول اهو غلطوا برضه والناس تعبانه وما ينفعش، وفي نفس الوقت ما يبقوش رسل، وفي نفس الوقت ما يبقوش معبودين. يعني الملائكه لهم مقام معلوم بحيث ان هم لا ينكروا بسوء رحمك الله، ولا ينسب اليهم ما ينسب الى البشر، وفي نفس الوقت ليسوا برضو في مقام الرسل وليسوا في مقام الرب تبارك وتعالى، وهكذا. يعني تجد ان كل وضع ايه، يعني انت لما تيجي نقول لك الايمان بالملائكه، كلمه الايمان انت مفهومك ليها وتصورك، انا مش بتكلم على معنى اللغه والايمان عشان ما الكلام ده انتوا المفروض درستوه فهمتوه حفظتوه، يعني انا رغيت فيه رغي يصدع دماغك، فتبقى انت فاهم ان قضيه اقامه الايه، اقامه المعنى، بحيث نقول الايمان بالملائكه يعني معناها ان انت بتقيم مقام الملائكه منضبط متوازي في حقهم، حطهم على الرف بتاعهم من صحه التعبير، اللي هو ايه، عباد مكرمون، دول اللي خلقهم الله عز وجل من نور، خصهم الله بالقرب منه، جعل منهم حملة العرش، وجعل منهم الطائفين حوله، وجعل منهم من خص بالأرواح أو الجنة والنار، وهم كذا وكذا، ولا يحق فيهم الطاعة المعصية، ولا يأكلون ولا يشربون كبني آدم، ومنهم الرسل الذين أرسلهم من رسله، ومنهم وهم خلق لكن ليسوا كخلقنا، خلقهم الله عز وجل وخصهم بأمور لم يخص بها بني آدم. كل دي إيه؟ وضع تحط في المكان بتاعهم، ما تجيش بقى ترفع الرسول ليهم من جهة الخلق مثلا وتقول ده الرسول برضو ليه 100 جناح وليه مش عارف، لا، لأن الرسول يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، هم ما يعملوش دي، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى الإيمان بالملائكة مجرد ما بترضى عليه، ما تجيش بقى أنت تحط واحد من الناس في مقامهم تقول مثلا فلان أحسن من جبريل وكذا، مع أنه خلق بعيد عن قضية الإيمان الإلهية والربوبية، لا، لكن دخلت أيضا في قضية الإيه؟ الإيمان. فالغلو مش معناه انك تقول لواحد انت رب، لا، معناه انك انت تلخبط المقامات بس لفوق مش لتحت، تلخبط المقامات بحيث ان انت تيجي على رسول فتعمله ايه؟ رب، تيجي على الصحابي تعمله رسول، تيجي على العالم تعمله رسول متبع، وهكذا. لكن المقامات معروف ان الرب رب واحد احد من لا يشاركه احد، بعدين ملائكة الرسل الصحابة العلماء، ما ينفعش تحط العلماء زي احدنا بحيث تقول ايه هم رجال ونحن رجال، مش مشكلة، ايه يعني، مش هم ليهم عقل واحنا لينا عقل، وهكذا. فتطيح بمقامهم فيضيع الدين بين الناس لان هم ورثته، وما يصحش برضو تقول عليهم ايه دول سيادنا يقولوا واحنا نسمع، زي ما يقولوا نمشي وراهم، صح صح غلط غلط، ما ينفعش، لان ده مخالف للايه، للضبط اللي هو المقام الرف تحت حدوده كذا، واضح؟ فانت ان فهمت المعنى ده للايمان تفهم بقى انه الكفر احنا قلنا ايه، ضد الايمان، وبالتالي الغلو ده مش هيكون عمره في صف الايمان. ليه؟ لان الايمان قضيته ايه، ها، وضع الاشياء في نصابها، ها، من باب ضبط الامور. واضح كلامه ولا مش واضح؟ طبعا التنطع يشترك مع الغلو في جواز الحد، بس هو جواز الحد بالنفس زي الابتداع فيه غلو في مجاوزة الحد، جواز الحد بالعقل والهوى، لان العقل حدوده ان هو يميز بين تلك المرامي التي حدها الشرع، اعتبر الشرع ده ليه حواجز. احنا مثلا المسجد ده فضناه وعملنا فيه خطوط كده وقلنا انت امشي بين الخطوط دي كده وبس، ما تدوس على اي خط منها، لا شك انك هتميز هذا بعقلك وايه وبصرك، عشان وانت ماشي ما تدوس على الخط، هتقعد تجيب رجل كده ورجل كده ورجل كده مثلا يعني. فالشرع ولا المثل الاعلى خط خطوطا وحد حدودا للعباد، العقل دوره تمييز الحدود دي، مش دوره تغييرها او تبديلها او وضع خلافها. المبتدع بيعمل ايه؟ لا، بيقول والله الحدود دي مش هي الحدود، انا يعني انا ممكن اجوزها، ممكن اكسرها، ممكن ازيد عليها، ممكن استدرك عليها، ممكن انقص منها، وهكذا، كله داخل في الغلو. المهم انك تعلم ان الايمان ضد الغلو، وان الغلو من هو ده باب الكفر. ليه؟ لانه ضد الايمان، واي حاجه ضد الايمان تبقى من باب الكفر. وايضا تعلم انه ليس كل غلو كفر. احنا لما بنيجي نقول ان سبب ما تقولش بقى ان كفر بني ادم الغلو في الصالحين، لا افهم التبويب وافهم اللي عايز الرأي، يعني اللي انت عايز المفروض تفهمه، يعني هذا سبب، هذا طريق، هذا سبب يؤدي الى مسبب، هذا سبب يؤدي الى نتائج. لكن مش كل من غالى في رجل او في نبي او في ملك او في مقرب او في عالم يبقى كفر، لا. اذا هذا الغلو لخبط به المقامات بحيث ان المقامات دي دخلت فيما يقتضي لا يصح الايمان الا به، بقت زي مثلا لما تيجي في الرسول تعمله رب، الايمان يقتضي ان الرب واحد وانت عملتهم اثنين، يبقى اتخرم الايمان. تيجي في العالم تعمله رسول والايمان يقتضي ان الرسول ورد واحد من جهة انه رسول مش من جهة انه بشر واحد، فانت عملت بقى الرسل كتير عندك، فبرضو اتخرم الايمان وهكذا. لكن انت غليت في واحد من اخوانك وعملته عالم، ده يبقى نوع من الضلال، نوع من المخالفة. ليه؟ لان كون عالم دي مش الايمان ما اشترطش واحد معين، وان كان من كمال الايمان انك انت لا تنسب الفضل لغير اهله ولا تتخذ رأسا جاهلا فتضل معه اذا ضل، يبقى دي ايه؟ غدوع من غلوة هو، لكن لا تعتبره او لا تنظر له على انه ايه؟ كفر. يبقى لازم تبقى دائما تبقى فاهم معنى كلمة غلو، لان هو الحقيقة انه ده سبب عظيم زي ما هتفهم دلوقتي، وزي ما هو جاب كلام. انا الحقيقة ان انا يعني لقيت ان هو في الباب جايب كفاية معينة عن الحد المعنى المقصود، ما رضيتش ان انا اعمل كلام فيما يتعلق بالغلو كمقدمة بين يدي الباب، لانه المعنى المقصود ده موجود في كلامه، اللي هو يعني قصة ود وسواع وكلام عباس عليها وحديث البخاري وكلام ابن القيم، كلام نفيس قوي وكلام طيب يبين القضية من باب كمثل. لكن فعلا مسألة الغلو دي مسألة خطيرة جدا في الدين، مسألة خطيرة جدا، لان اي دين بيتدمر، كل الاديان السابقة تدمرت وهلكت وبدلت وحرفت، وفي نفس الوقت ضاعت القضية الإيمانية الحقية في هذه الملل بسبب الغلو. فبالتالي يمكن جدا أن يبوب عليه بالتبويب بهذه الصيغة. ليه؟ لأنه فعلا من أعظم الأسباب وأكثرها، حتى قلت وانعدمت الأسباب الأخرى أمامها من كثرها. يعني لو في مثلا 1000 في مفرد ملة، تجد أن 990 منهم ممكن يكونوا يهلكوا بالإيه؟ بالغلو، وعشر يهلكوا بالأبواب الأخرى من الكبر وغيره. واضح؟ يبقى تبقى فهمت ان الغلو هو مجاوزة الحد. ايه؟ ايه؟ اللي هو من دبلنا. الغلو مجاوزة الحد. الغلو هو تجاوز الايه؟ القدر الواجب. القدر الواجب تتجاوز كده. تتجاوز. وخد بالك بقى من نكتة لطيفة كده جانبيا، كل يمكن أن يتصور فيه الغلو إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ يعني أنت مهما غليت في ربك ما وفيت قدر، مفهوم؟ إلا خد بالك بقى مهم، أن تصفه بغير ما وصف به نفسه أو تسميه بغير ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، لأن ده ممنوع. لكن أنت لما تقعد تغالي في قدرة الله ما وفيت قدر، لما تغالي في عظمة الله، لما تغالي في جبروت الله، لما تغالي في خلق الله، لما تغالي في إعجاز الله، لما تغالي في ملك الله الأسباب، لا مفيش حد أصلا. وإحنا قلنا إن الغلو إيه؟ جزء الحد. وفي وشأن الله عز وجل ليس له إيه؟ حد. مقدرش القدرة تقول بها حد، وبالتالي يبقى أنت بتغالي بقدرة ربنا، لا. لكن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى له إيه؟ له حدود، من اي حاجة، من قدرة، من علم، من ملك اسباب، من يبقى يتصور الغلو في كل سوى الله سبحانه وتعالى. الغلو يتصور في كل سوى الله سبحانه، يعني ممكن الغلو يتصور في النبي، يتصور في النبي انك انت صلى الله عليه وسلم، انك تتصور انه هو ايه ينفع ويضر، يبقى تجاوزت حد انه هو لا يملك ذلك، مفهوم؟ وهكذا. يقول بيان ما يقول إليه الغلو، ما يقول إليه، يعني ليس مجرد وقوع الغلو كفر، ليس مجرد وقوع الغلو كفر، لكن ايه عشان ما تبقاش عموم تبقى فاهم، لكن دائما ان هذا الغلو اذا تمادى بصاحبه يؤول الى الكفر. بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، يعني يقول به إلى الشرك في الإلهية. إزاي؟ إنه هو يسأله مسألة لا تنبغي إلا لله، يذبح له، ينذر له، وهكذا. يبقى بدأ يشرك به في الإلهية، وهو ينافي التوحيد الذي زالت عليه كلمة الإخلاص. طبعا إذا أشرك بمع الله غيره نفت. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قوله وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. ده الغلو اصطلاحا، يعني الافراط بالتعظيم. كلمة الافراط يعني ايه؟ اللي هو متجاوز الحد، اللي هو تجاوز القدر الواجب، تجاوز الايه؟ قدر الواجب بالقول او بالاعتقاد. اي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي انزله الله فتنزلوه المنزلة لا تنبغي الا لله. هو حصر الغلو هنا يا اخوانا في صورة معينة من الغلو، اللي هو تعني الكتاب، وعلى حسب تصنيف الكتاب، اللي هي صورة الغلو المشركين الذين غالوا بصالحيهم حتى أنزلوهم منزلة الإله، أو مش منزلة المعبود، أو منزلة شريك الإله، أو منزلة من له مع الإله تصرف أو شرك أو شفاعة أو ما شابه. لا، لكن الغلو ده بابه أوسع من هذه الدائرة، إن كان دي أخطر الدوائر. وهو أراد جزاه الله خير أن ينبه على هذه المسألة، لأن هي أم المسائل، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. لكن أنت كواحد بتتعلم وبتحاول تفهم دينك، لازم تفهم أن الغلو ما هوش في الدائرة دي بس. بس دايما نقول إيه؟ الغلو في الصالحين، يعني الناس اللي بتعبد إيه؟ الحسين وبيعبد القبور وما شابه. لا، الغلو ده باب فعلا بيدمر الأمة ويقتلها إذا ما وجد فيها، لأن الأمة المنصفة هي الأمة الفائزة، هي الأمة التي لها قوة. أما الأمة المغالية أو الأمة الممتهنة لكل من هي مطالبة بإنزال قدره بتتدمر، سواء كده أو كده. سواء أمة تغالي فتبقى أم الدرويش، وأمة لا قيمة لها، لأنها في كل شيء في مغالاة. يعني مثلا في العلماء يغالون، فيصير عندهم كل من هب ودب من العلماء، وكل من قال كلمة يسمع له، أو يكون واحد معين الناس لجهلهم ولإفراطهم في تعظيمه ولغلوهم فيه يجيبونه في كل ما يقول، فيسيرون معه أينما صار، فيكون ذلك سبب ضعف عظيم في الأمة، لأن أمة ما فيهاش أخذ ورد، ما فيهاش تقويم، ما فيهاش إن إن إن إن إن فإن خلفت والله إن خلفت قومناك بسيوفنا. والله إن خلفت، كلام ده لمين؟ ده يعني ده لأفاضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لخيار الأمة علما وعملا. يعني لاحظوا يا أخوانا إن السلاطين دائما ظالمين ودائما جاهلين، إلا في الخلفاء الأربعة عمر بن عبد العزيز. ليه كانوا السلاطين عادلين؟ لأنهم كانوا علماء قبل أن يكونوا سلاطين. ليه؟ لأن سلطان العلم أقوى وأنظف الناس من سلطان السيف. يعني ألا ترى مثلا أن أنت ممكن تسافر بلد بعيدة جدا عشان تسأل واحد عجوز ومكحكح وعنده 90 سنة وقاعد في شقته وما بيعرفش يروح ولا يجي، لكن لأهل، لأنه له الفضل بما علمه الله وبما أتاه الله من العلم والحكمة، الناس بتقوك إليهم بلاد ويمضي فيهم قوله مع ضعفه ده والوهن السن والعظم منه، أنظر إيه؟ من أقوال السلاطين وجيوشهم. يعني بعض الناس ممكن يأتي من بلاد بعيدة، واحد مثلا سمعت الشريف قريب جدا للشيخ الألباني، في رجل كان في السعودية بيقاتل أما كان في أفغانستان وبعدين راح كشمير وراح الفلبين وراح إريتريا وبعدين لما حصل أحداث البوسنة الهرسك أيضا ذهب إليه إليهم يقاتل معه. بعدين بلغاه إن الشيخ الألباني قال إن ده مش جهاد وإن كذا وكذا، بلغوا كلام. يعمل الراجل ثم بعدين الوصول هناك عسير جدا زي ما ذكر يعني، رجع جاله مخصوص وقال له والله أنا يا شيخنا عرفت كده، فعشان أنا أصلا أبغي الشرع فجيت عشان أسمعه. فشوف أنت أي سلطان دفع هذا الرجل أن يأتي؟ سلطان العلم، سلطان العلم. لكن سلطان السيف يعني مرة يؤثر ومرة ومرات لا يؤثر. وتقبله الناس إذا شهر السيف، فإذا نزل خلاص، أو تقبله الناس إذا ما كانوا بواجهة السيف، فإذا ما ولوا واستدبروه لا قيمة له. لكن سلطان العلم إيه؟ ماضي. ولذلك كثير من أهل العلم تأولوا قول الله عز وجل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر هم العلماء، أولي الأمر هم العلماء، ولا ينافي هذا معنى الأمراء أيضا. لكن ليه؟ لأن أولي الأمر هم الذين يتولوا أمر المسلمين، يتولوا أمور المسلمين، وأمور المسلمين هي بيد الإيه؟ العلماء، لأنهم يمضون فيها بخير. واضح؟ ولذلك الأمة أمة المسلمين مع ظلم السلاطين غير الخلفاء الأربعة، جميع السلاطين في جميع الدول سواء كانت الدول الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة الفاطمية، أي دول كانت في تاريخ المسلمين معظم السلاطين كان فيهم إيه؟ ظلم وجور. بعضهم كان يكثر فيه العدل ولكن لازم برضه فيه ظلم وجور، وبعضهم كان يكثر فيهم إيه؟ الظلم والجور، زي الحجاج والوليد ويزيد بن معاوية من قبلهم وما شابه. كل دول كانوا لأنهم كانوا سلاطين فقط. الذي كان يحفظ دين الأمة من؟ بسبب فضل الله عز وجل العلماء. فلما فتن العلماء، الأصل في السلاطين هم ظلمة، ما تقولش السلاطين هم اللي تغيروا. يعني عايز أقول إن الأمة بتقتل من العلماء أكثر مما تقتل من السلاطين والأمراء، لأن الأصل في الأمراء إنهم إيه؟ يظلمون وينظرون إلى شهواتهم، ينظرون إلى شهواته، ما ينظروش إلى يعني العدل وكذا كذا لا. لكن مين اللي بيحفظ هذه الأمور؟ العالم. ولذلك العلماء في أول الأمر كانوا يقفون موقفا لا يداهنون فيه ولا يخافون في الله لومة لائم. يعني يزيد بن معاوية واحد جاي واحد من التابعين وكان يعرف بالشدة في الحق، وكان يأتي في موسم الحج فأتى الحج عنده أو أظن أعطى النبي رباح، قال ما تقول فيه؟ قال ورب شر الكعبة، قال ورب هذا البيت إنك لظالم، ورب هذا البيت إنك لظالم. يعني كانوا لا يخافون إيه في الله لومة لائم. دول كانوا سبب حفظ الأمة، لأن الأمة دايما بتتعلق قلوبها بالعلماء أكثر من تعلقها بالأمراء والسلاطين، وبالتالي لما كانوا يشوف المواقف دي كانوا إيه؟ تنعكس فيهم، فيستحبون الثبات على دينهم. بينما لما اغطيت الأمة من علمائها وصار العلماء مرتزقة يردون الأمراء بكل بأي ما يردونه من النكر حتى يرضوا عنهم، فاغطيلت الأمة بهم، بحيث ان كل ما ايه الأمة تمشي ورا واحد وتقول لعله هو ده وتتعلق به وتقول ده راجل اهو بيقول كلمة الحق، وهو يوم ايه يفتن ويفعل ما يأمره السلطان به فيضل معه. طبعا دي طبعا نكبات ونكبات ونكبات، وكل ما من سمي او التزم بالعلماء او فتبقى ايه دائرة دائما تؤتى الامة من قبلها. فصار الامة مقتولة من الباب ده اكثر من قتلها من باب الايه؟ من باب الامراء والسلاطين، لان باب الامراء والسلاطين دائما الامة كانت فقدان. العيد اذان طيب او عطل كل دول عشان فتره. فالغلو هذا الغلو الذي قد يظنه البعض أنه هو باب للكفر في حسب، لا، الحقيقة أنه باب لكثير من المخاطر يمكن أن تهلك منها الأمة. هذه الأبواب أعظمها وأكبرها هو الإيه؟ الكفر والعياذ بالله، والشرك والعياذ بالله. فالأمة المنتصفة والمنصفة، المنتصفة لنفسها والمنصفة لغيرها، هذه الأمة لا تغالي، بينما تقيم الأمور على حقها وتعلم قدر العالم وقدر المتعلم وقدر الجاهل وقدر العام، تعلم كل واحد في قدره، حيث إنه هذا دين. فيبقى هذه الأمة لما يكون دينها على أصول صحيحة وعلى قواعد منضبطة يبقى دينها قوي، لا تجد المسألة مجرد إن كل ما يحلو له أمر يفعله، أو كل من يجد في نفسه شيء يقوله. ليه؟ لأن الأمة قوية. لكن لما تبقى أمة مغالية ممكن تجد مثلا واحد يقول بقول، ولكن هذا القول قول شيعي أو قول قدري أو قول إرجائي أو قول خارجي، أي قول من أقوال الباطل، تجد أنه هو يقول به ويتبع على ذلك. لما يغال هذه الناس تبص له يوال في ذلك ويعاد في ذلك، جانب معين اللي هو القبور. لا، يعني مثلا لما يبقى بعض الناس تغالي في طائفة معينة بحيث أنه يرى أن الإسلام من خلالها، يوالي فيها ويعادي فيها. لو أن هذه الأمة أو هذا أو المغالي في هذه الطائفة عنده إنصاف لضبط الأمور بميزان الشرع، ولا خالف في الشرع ووالى فيه وعاد فيه. لكن ممكن تجد ناس عندها غلو في طائفة، ناس عندها غلو في شخص معين ترى عالم وترى إمام ما يختلفش عليه، حتى لو جيت قلت له طيب ناس هذه مش هنتكلم في شأني ولا في قدري، لكن الحق لا يثبت بالناس، تجده ايه بسبب غلوه فيه لا يقبل الا كلامه، لا يقبل الا قوله. انتم تلاحظون انه احنا هنا في مصر على سبيل المثال من اعظم اسباب ضعفنا وتهلهلنا هو الغلو. هذا الغلو له صور، مش يعني دعك من ايه، من غلو العوام في قبورهم، ومن غلو العوام مثلا في من يتبعونهم. لا، احنا نفسنا عندنا ايضا نوع من الغلو، انشأ عندنا وضع متردي في الدين. يعني مثلا منا من يغالي في شخص ما يجعله الإمام الذي لا يرد قوله، ومنا من يغالي في طائفة ما يجعلها الطائفة التي ينبغي إلزامها، ومنا من يغالي في مسلك ما يجعل الإسلام في هذا المسلك، ومن لم يسلكه ليس بمسلم ولا وله. وكل واحد من هذه الطوائف أو هذه المسالك التي يغالى فيها لو عرضتها على ميزان الشرع وجدت عليها استدراكات كثيرة. لكن ليه بيغمض الطرف عن هذه الاستدراكات؟ وليه بيغمض الطرف عن هذه الأمور؟ بسبب إيه؟ الغلو. إنما خلاص الشخص ده أنا بحبه إن شاء الله يعمل إيه؟ لو قال ريان يا فجل هو برضو الشيخ، ما بقاش في إيه؟ يعني يشوف الأمة الأولى كانت بتقول للأمة. أنا ليه قلت الأمراء والسلاطين دول؟ لأن اللي قالوا له كده كان واحد أولا أميرهم وإيه؟ وعالمهم، ومع ذلك يقولون له لو وجدنا فيك عجاج لقومناك بسيوفنا. شوف الأمة القوية، أمة لا تعرف الإيه؟ الغلو، ما تعرفش الفتنة بشخص ولا فتنة بطائفة ولا الإيمان بأن العلم قائم على فئة دون فئة. لا، بل أمة منصفة. ومش معنى ذلك أن هم هيضربوه على أفابة أو يشتموه ويهزؤون ما لكش دعوة بينا وانت يعني انت تلزمنا في إيه وانت الأمير بتاعنا. لا، لكن يحفظ قدره وله الولاء وله البراء في الحق. يعني اذا الامه بتايه دورها انها تنصف، لكن ما تقعش في الايه في الهالك اللي هو اسباب الهلاك اللي هو الايه الغلو. فيبقى انت هو هنا في الكتاب بيتكلم على اكبر دائره، هي دائره الايه الغلو في الصالحين او الغلو في المقبورين الذي يجعلهم ينزلوهم منزله الايه المعبود، يجعلهم ينزلوهم منزله المعبود فيعبدونهم. طبعا بالصور بقى المشهورة والمنتشرة واللي احنا شفنا فيها من قبل كده، باب الاستعاذة بغير الله من الشرك، الاستعاذة بغير الله من الشرك، الاستغاثة بغير الله من الشرك، النذر لغير الله من الشرك، الذبح لا يذبح مكان يذبح فيه لغير الله من الشرك، الذبح لغير الله. مش حتى الأبواب دي كلها، كل دي صور من العبادات وصور من الأمور بعث إليها الايه الغلو، هو الذي أوقع الناس فيها. يبقى دي نقطة لازم تفهمها، ان الغلو ده داء عضال، لو ان الله عافى الأمة منه لانصلح حالها. ليه؟ لان الداء ده بيفرق الأمة، وفي نفس الوقت يعلي كثير من الباطل بدلا من الحق بسبب الغلو. لانه انا النهاردة لما اجي اصر على ان انا امشي في الطريق الفلاني ده، مش ده مغالاة لاني تجاوزت القدر الواجب، مش كده؟ وانا مطالب بان انا ممشيش في الجزئية، يعني حتى امشي في الطريق ده ثلاث خطوات، في خطوة رابعة خطأ، انا بسبب الغلو بايه بخطوها هنا، اما ان انا الزم غيري عشان يوافقني ان يمشي معي فيها، واما حيضطر ان يخالفني لعلمه بالصواب، فان خالفني تفرقنا، مش كده؟ يبقى اما نتجمع على خطأ، يا اما وهو نفس الحكاية عنده ايضا ثلاث خطوات صواب وخطوة رابعة خطأ. هذه الخطوة عندنا بقى زي ما هو كان عنده خطوة خطأ ولا كان عندي خطوة خطأ، ايضا اما تبعته عليها وانا اعرف ما خطأ فاجتمعنا على الخطأ، واما تفرقنا فصرنا فرقتين، يبقى فرقتين في فرقتين وهكذا، او جماعتين في جماعتين، او حزبين في حزبين، او منتديين في منتديين وهكذا. يعني المقصود او يعني المتصور انه هذه المسألة لابد ان انت، انا بقولها مش من باب عرض الامراض فقط، لا، لان ده ليس بطريقة، لكن من باب الا تقع فيه، من باب انك تتعلم. ولابد انك تعلم ان الغلو شقيق الجهل، الغلو شقيق الجهل وابن الهوى، فاهم؟ يعني هو ما يمشيش الا مع الجهل، هو جهل اخوات وابو الهوى، لانه هو الباعث عليه هو الهوى. طب ليه بيحصل؟ ما ممكن يكون الهوى بيبعث على شيء، لكن انت لما بتمشي تسير انت راجل صاحب علم فاهم، لا، لكن لما يجتمع بقى الهوى والجهل اللي هو الاب والاخ يخلوا الغلو ايه يبقى موجود بعافية وبقوة بصورة بينة جدا. ولذلك كلما انتشر الجهل وكثرة الاهواء كلما زاد الغلو، وده تلاحظوا في الصوفية، تلاحظوا في الشيعة، تلاحظوا في من شبههم، تلاحظوا في كل فرقة او جماعة يكثر فيها الجهل عن العلم، يقول لك لا لا لا خلاص، يعني يجد ايه يقف، لانه ما حجبه عن سماعك او قبول الحق، مش سماعك انت بعينك، انت ممكن تكون انت اللي مغالي، انت اللي ضال، مقصودش ان انا او يعني اقصد من سماع الحق من قائله الا غلوه في من تبعه في طريقته في كذا في كذا. فبالتالي ده باعث. الحاجة الثانية انك انت ممكن ترد الحق ظن منك انك تثبت على ما انت عليه وهو الحق، وما بعثك على رد الحق الا ايه جهلك، لان انا مش عارف، واحد يقول لي يا اخي كذا كذا كذا كذا، قول له لا لا الكلام ده انا برد ما هو ما يأمرني به ظن مني ان هو الصح اللي انا عليه، قلتش دعوه سيبني بقى كده، وانا في دماغي اني بقولك سيبني مش عارف انت الحق ولا معرض عنه، لا ده انا اللي على الحق وانت اللي بتضلني فيه وهكذا. فدي امراض كثيرة جدا. زائد ان نقطة مهمة جدا لازم اقولها ومهمة جدا انها تقال عشان انت ما تفهمش من الدرس فتنقلب على الوجه الثاني، دائما بين الغلو والانصاف خيط رفيع، يعني شعرة دقيقة بين الغلو والانصاف. ممكن واحد يقال له ان العلماء ليسوا كالانبياء، لا تغالي فيهم ولا تنزل العلماء منزلة الأنبياء، وإن العلماء منهم من قال في الصفات كذا، ومنهم من قال في مسألة كذا، ومنهم من رمي بالإرجاء، ومنهم من رمي بالاعتزال، ومنهم من كذا، ومنهم من كذا، وليسوا معصومين وسبق عليهم الخطأ. لأن يوم هذا الكلام يقلب على إيه؟ على الوجه الثاني، يروح يقول إيه؟ يا عم العلماء فيهم من رمي وفيهم وفيهم، يبقى زيهم زي مين؟ زينا بقى، يعني مثلا نقعد كده احنا زي بنقعد بعد الدرس نحكي في العربية والكوسة والعيال والجواز والبيع والشراء والعملنا، نقوم خلاص العلماء دول زيهم زينا كده، وبالتالي واحد قال لنا ده قال يا سيدي ايه نقوم بغلطه، يعني تجد انه يمتهنهم فما يحصلش الانصاف بسبب ضياع الشعرة، فبدل ما كان بيفرط او يفرط في رفع شأنهم صار ايه؟ صار يهون ويهنهم ويقلل من قدرهم. لازم لكن تاخد بالك ان لما بنقول لا تغالي يبقى معناه ايه؟ ارجع للضبط. يعني انت المفروض توقف عند 10، اما المؤشر يوصل ل 11 12 13 لا رجعه مش لخمسة تقول لما اجيبه من ورا بقى عشان لما يزيد يزيد، لا ده انت تظبطه عند الحد المطلوب لان هو ده الايمان. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تطروني كما اثرت النصارى المسيح ابن مريم، ما حدش يقول لهم يا محمد او يا عم محمد، لا لان هيقع في الكفر، انما انا عبد الله ورسوله اللي هو الضبط بقى، يعني مؤشر يرجع عندي مكانه بالضبط. وبالتالي انت لما نقول لك ان العلماء كده ده مش معناه انك انت لما يجي واحد يقول لك وتقول والله الاخ ده ما يعني ايه العلم يؤخذ بالرجال، وبرضه كله نفهم مسألة شرعا والاخ يعني كله حفظ مع حفظ قدره مع احترامنا يقول لك كذا، تجد انه ايه بعد ما كان بيحترم الاخ ويرجع اليه في المسائل ويسأله من باب انه عنده مش عنده علم، حتى هو بيقرأ كتب بيسمع حاجة اهو بس على الاقل اعرف اكتر مني يمكن يكون عنده كلمة احسن، يعني اي مقام تبص لنا ايه شيخه فوق ودنه اي مسألة ها هسأل ليه ما اقول لهم زي بعضين زي ايه المشكلة، فتجد ايه تضيع الام، يعني يحصل هبوط في مستواها بدل ما تسلك مسلك منضبط تعرف بيه، لانه لازم تعرف ان الغلو من خصائل المشركين. يعني من الادب ولا من ضد الادب؟ من ضد الادب، لكن الانصاف هو من الادب. ولذلك من شمائل الايمان الانصاف من النفس، وزي ما البخاري اخرج معلق لن تنال النفس تقاها حتى تنتصف من النفس، حتى تنتصف من يعني تتغلب على كبرها وعلى سوء نفسها، فانا غلطان اغلطان انا محق امحق بالانصاف بالضبط، وده لله سبحانه وتعالى. يبقى النفس دي تقية، لكن النفس التي تحب ان تحمد بما لا تفعل والتي لا ترى الذنب يبقى هذه النفس ايه؟ مش تقية، لانها نفس مريضة. والتقوى هي الاستقامة على الاداب الشرعية، لان الايمان شعب. فلبقى انت لما تبقى حريص على انك تنتصف من نفسك مش غيرك ينتصف منك قبل ما حد غير انت نفسك مراقب، يبقى انت بتراقب من؟ يبقى انت تقوى. لكن انت ممكن تغالي مع نفسك، وخد بالك دي يعني هذا باب ايضا من المهالك، ممكن تغمط الناس كلهم. ولذلك بعضهم قال، بعضهم دي لطيفة كده قلتهاش في اول الدرس عشان ما يحضرش الكلام، بعضهم قال واصل الشر كله الغلو، كله حتى الكبر. قالوا فالمتكبر مغال في نفسه، خلقته من طين وخلقتني من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين من طين، فجعل نفسه اعظم منه مغالاة في قدر نفسه عن قدر ايه؟ قدر ادم، فبعثه على الكبر. فكأن الكبر برضو الباعث عليه الايه؟ مجاوزة القدر الواجب، مجاوزة القدر الواجب. قدر الواجب ايه هو؟ انك تقف عبد مطيع تنظر لنفسك على انك لا فقير، امرك الرب بان تسجد لآدم تسجد، ده القدر الواجب. لا هو تجوزه مش كده؟ فايه بعثه على ان يتكبر. يبقى ايضا يمكن ان تغالي حتى في ايه؟ في نفسك. زي ما تيجي انت مثلا واحد يقول لك يا اخي انت غلطت في المسألة الفلانية او انت قلت كده وكده، بدلا منك تراجع. يعني مثلا الشيخ سلمان العودة رجل من الافاضل المعروفين بقدر بعلمهم والمصاحب ليه عن قرب كمان، يعني تجد ان هو يعرفه ان هو من اهل العلم والفضل والتواضع. من ضمن الامور اللي انا لاحظتها في بعض الشرايط كده ان كل فضل شيخ يعمل شرايط، الشريط اسمه شريط مراجعات. مراجعات دي عبارة عن المسائل هو بيغلط فيها سهوا خطأ قلة يعني كل وارد، ومحدش بيدعي العلم كمال العلم، ولو ادعى يبقى هو مجنون واللي يصدقه يبقى مثله صح. فيجي في درس محاضرة كذا وكذا، وهو ساعات بيشرح فقه بيدي درس فقه بيدي محاضرة عامة بيسجله دايما المحاضرات العامة، فيحصل خطأ وارد جدا زي ما كان يقول ايه كذا، هو اللي عامل ايه؟ يجي في شريط المراجعات ده يجمع هذه الاخطاء اللي هو شوف التربية بينتصف من نفسه ذكره الآخر لكنه عارف ده حق ويقول والله احنا المسألة الفلانية بنرجعها لان احنا قلنا فيها كذا لكن ممكن يكون نسيان سهو جهل ايا كان مش قضية لكن لابد ان الحق يعلو ولا يعلو عليه لكن هو لو غال في نفسه يبقى ايه يعتبرش ما انت انت مين عشان خاطر تعلمني او تفهمني وتعرف فيه انت وهكذا فيجر نفسه الى الضلال واضح يبقى اذا لازم تفهم ان هذا المرض العضال مرض خطير ولازم تفهم برضو ان مش معنى انك لا تقع في الغلو يبقى تقع في الايه في الامتهان لان من اسباب برضو ضعف الامة وهلكها زي ما من اسباب الغلو من اسبابه ايه الامتهان بحيث انك تجد ايه ايه يعني المشكلة فيها ايه ما يقول ولا ايه ده انا كلامه ما يلزمنيش وهكذا طبعا ده واضح انك انت سيبك من كبر او كذا لكن في امتهان في استخفاف طبعا ده لما ينتشر في الامه تبقى روح عامه يبقى العلماء لما يمتهنوا يبقى الامه تهلك وهكذا فتجد ان المسائل خيوط رفيعه بين الشيء وايه ومقابله او الشيء وضده بحيث انك تبقى بتقيم الامور على وزان الانضباط الشرعي انا والله عارف ان مثلا ممكن يؤخذ على سن من العلماء شيء معين خلاص لكن هل هذا يجعلوش عالم هل هذا لما نيجي نقول والله يا اخوانا يعني لما يجي نقول شوفوا لما ابن عباس رضي الله عنهم بيحدثهم في امر من امور الحج في في في في الصحابه في حق في حق النبي صلى الله عليه وسلم هم يرجعوا يقول له ابو بكر وعمر فعل كذا وقال كذا فيقول لهم توشك ان تسقط عليكم او ان تسقط عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر مع ان قدر ابو بكر وعمر معروف لكن في يبقى هنا المقامات ترتيب الامور حط مقام ابو بكر وحط معاه مقام محمد صلى الله عليه وسلم كرسول ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بقت قضيه ايمانيه مطالب وقال لهم يعني بيدعي عليهم من باب ان ده موقف خطير موقف خطير لما بيسالوا الامام احمد فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال اعجب لقوم يعلمون السند ويذهبون لقوم سفيان وسفيان ده شيخه سفيان ده شيخه الذي علمه ويدين له بالفضل ويذكره ويقول كل اقوال احمد رحمه الله يذكر فيها اقوال سفيان ومع ذلك يقول اعجب لقوم يعلمون السند يعني السند لايه هو الحديث ويذهبون لقول سفيان طب وسفيان ده راجل من الشارع ولا لكن ضبط المعايير والامور يبقى دايما بين الشيء وضده شيء خطر في كده يبقى الغلو مهلكه والامتهان مهلكه عشان كده التربية الإسلامية لها دور لأن التربية الإسلامية تعني أنك بتقيم العبد وتربيه أي تنمي فيه بعض الأمور التي يفتقدها على المواقع على كده أنت المفروض تعرف قدر أبوك قدر أمك قدر أخوك قدر صحبك قدر عالمك قدر نبيك قدر كذا قدرك ومن فوق هذا كله قدر ربك سبحانه وتعالى دي التربية احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ظل في العقيدة 13 سنة يعني ايه تظل في العقيدة 13 سنة قال يشرحون فتح المجيد والعقيدة الطحاوية ومعارج القبول ما لا احد يعمل ايه لكن تربية المعاني قدر ده وقدر ده وقدر ده وقدر ده وقدر ده بحس ان ما تبقاش المال لان هم متربين على الغلو في الصالحين والمقبورين والاصنام والاوثان والكبر والحمية الجاهلية التحامي للاباء والاجداد والقبيله وكذا وبني كذا وبني كذا وبني كذا ازاي يخلع من هذا ان يبدا يرتب بقى الحاجات المتلخبطه اللي في الصدور دي ما جاش قال لهم مفيش حاجه اسمها اباء ومفيش حاجه اسمها اجداد مفيش حاجه اسمها كذا لا في اباء وفي اجداد بس موقعهم ايه امام الرب ها فهي عمليه التنظيم دي هي اسمها الايه التربيه وبالتالي بعد ما كانوا عبدت اوثان واصنام وبعد ما كانوا شاربي خمر وبعد ما كان لهوهم واقتلهم عشان فرس سابق فرس بالسنين الطويلة بعد ما كانت أمورهم كلها مقلوبة رأسا على عقب اتقلبت زي الشراب شوف الشراب مقلوب ازاي ظهره بره وبطنه جوه اتقلب كله كده تنظم انا بضرب مثال للتقريب يعني يبقى اذا تفهم ان دي ايه، هي دي معنى التربية، بحيث ان انت بتيجي واحد تكلمه تلاقيه ايه تصوراته مبهدلة، تحس انها ممزقة ممزعة، لا فاهم ايه يعني، عارف يعني ايه عالم ولا متعلم ولا ايه هو نفسه ولا ايه جهل ولا ايه حتى العلم نفسه. ولذلك تجد كثير من الناس كل ما نقول العلم العلم يقول لك انتوا عقدتونا، تقولوا العلم التعلم العلم التعلم، وبعدين لما يمضي في امر من الامور الخطيره بجهل يرجع يصرخ يقول الحقونا احنا غلطنا في دي وعايزين نتوب من دي وعايزين نكفر عن دي ودي نعمل فيها ايه، طب ودي ازاي، طب ودي نعالجها ازاي، طب ما احنا كنا بنقول العلم العلم، كنت بتسخر منا، كنت بتقول ان ده طريق المصبطين وطريق النائمين وطريق مش عارف ايه. فحصل كده لانه باب يعني لابد من العلم قبل القول والعمل. ربنا تعبدنا فاعلم انه لا اله الا الله، ودي مش معناه انك تنطقها، لكن هي دي التربيه، بحيث ان احنا لما نيجي نقول لك انت كده بتمتهن العلم، مش بتمتهن، احنا مالكش دعوه، بتمتهن العلم، لان العلم اللي انت مش هتعرف تضبط امورك الا به في مواقف تجد نفسك وحدك، اقتل ولا ما اقتلش، اعمل ولا ما اعملش، اضرب ولا ما اضربش، اهرب ولا ما اجري ولا ما اجريش، اقعد ولا امشي، اقعد مش عارف ليه، لان انت دائما كنت معادي لزادك، فجيت وقت احتياج الزاد ما لقيتوش، وانت ما استعدتش اصلا، لم تاخذ من الزاد، وهكذا. يبقى لابد يفهم ان دي قضية مالها مهمة جدا للغاية. الغلو لا يظنن احد ان هو على معنى واحد معين ما اشار اليه المصنف رحمه الله، سواء كان المؤلف او الشارح، فيما يتعلق بقضية كانت هي مهمة، وان هو المرمى الكبير، وهو ايه اللي هو الذي يقوله الى الشرك، لكن في غلو يقول الى تضييع، لا الى تضييع الحدود في الأمة، الى عدم قيمها، الى تضييع العلماء، الى عدم العلم، الى فقد التربية، ضياع نفس دينه، هو اهتزازه، اختلافه، وهكذا. قوله هو قول الله عز وجل. نعم نعم، لانهم ينتصفوا في المسائل. لا ما دي من ناحية ذكرهم او من ناحية الكلام فيهم، لكن هو ممكن طبعا طبعا نعم، هو ده موجود، لكن هو طبعا مش مجرد الكلام عليهم، هو الاقصى ان هو ممكن ما يذكروش بسوء، لكن ما ينزلوش المنزلة. اصلا انا لما اجي اقول ان انا جاهل ودول علماء مش ممكن هتحرك قبل الرجوع اليهم، ولا لما اجي ارجع برضو ارجع من غير غلو، يعني خد بالك، يعني في موقف ابتداء غلو يمنعني من عدم الرجوع، وغلو يمنعني من عدم الاتباع على عمى، وغلو يمنعني من عدم الرجوع عن باطل كنت فيه. كل ده مقامات معينة. انا ماجي يعني واحد بيقلب ساعات في كتب، والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، ساعات بقلب في كتب والله، وانا بقلبها كده اقول والله العظيم انا عايز اعرف الواحد بيتعلم ايه، يعني فعلا، يعني لما يكون الواحد بيرى في هذه التصنيفات اللي هي من خلق مثلنا، واحد وكتاب واحد، مش مثلا انا بقلب في مليون كتاب، ده كتاب واحد جزء من كتاب، اقول سبحان الله العظيم، لما هذا الجزء ده في هذه العلوم وهذه المسائل وهذه التفريعات وهذه المباحث، وهو اما الواحد بيتعلم ايه، يعني تدرك مدى جهلك، وطول ما انت بعيد عن مورد العلم لا تعرف، كالذي يكون به شدة الظمأ ولا يعرف قدر الظمأ الا لما يرى الماء، زي الواحد ايه يبقى حسب العطش، بس لما يرفع الماء على فمه يقعد يعد ويقط يقط، ويقول يا ذا الواحد كان عطشان قوي، انت ما تدري انك لهذا الظمأ، انت ما تدري، ايضا نفس المسألة، ما تدري قدر جهلك الا لما ترد موارد العلم. كنا زمان لما نروح اي معرض كتاب كنت اقف كده ابص على اي كتاب بسرعه كده، اجيب كل الكتب اللي موجوده احاول ابص فيها كلها، والخلال ده كل اللفه دي كلها، وما لا احد يقول يا خبر، امال انت ايه يعني، انت سمعت عن ايه لما الكتب دي عن عناوينها فقط ومحتواها، امال انت سمعت عن ايه الكتب لما الكتب دي لسه موجوده انت ما تسمعش عنها او ما شفتهاش، وهكذا. يبقى اذا انت بتعرف ايه قدرك، تعرف انك قد ايه مدى يعني مدى جهلك، وانت في مستوى جهل قد ايه، وبالتالي لو تصور انك عرفت هذه المعاني وهذه الحقائق، ساعتها هتعرف انك انت اللي بتمنع بسبب غلوك في نفسك، او انك بتغالف واحد لا يزيد عنك في العلم شيء، فرق بينكم بسيط، وهو بيدعي نفسه او انت اللي بتدعينه حسب الاحوال مقام من العلم، فماشي وراه كل شيء، ففكر نفسه انه يعني انت لو عندك حديث ضعيف تسأله هو، ولو عندك مسألة في الطلاق تسأله هو، ولو عندك مسألة في الميراث تسأله هو، حتى لو واحد قالك ده الحديث ده صح الالباني تقول لك انا اسال برضه الشيخ، يعني ايه هو ده بتاع كل حاجة. وبالتالي يبقى لا تضمن ابدا انك تهلك او تضل اذا ضل، وده لما يكون داء بالأمة يبقى حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، نعوذ بالله من المسلم. يكفي ان الاخ يقعد مع الاخ يتكتم كل منهم الاخر دينه، ليه؟ لانه هتحصل مشاكل، ده يرى كفر الحاكم وده لا يرى، وده يرى كفر ترك الصلاة وده لا يرى، واخد بالك، وده يرى وجوب النقاب وده لا يرى، وده يرى العمل الجماعي وده لا يرى، وهكذا. فبقيت ايه؟ يتكتم كل منهم الاخر، اصل الاخ ده بتاع اسامة، الاخ ده بتاع سيد، الاخ ده بتاع زيد، الاخ ده بتاع عبيد، الاخ ده بتاع علي، والاخ ده بتاع برجيلة، والاخ يعني تجد ايه؟ ما انتش عارف. فبقيت ايه؟ خلاص، اين الدعوة؟ اين التعلم؟ اين فتح المسائل؟ اين معرفة انا على حق ولا على باطل؟ كل ده مش هيروح. ليه؟ فاذا كان ده بين المسلمين بعضهم بعض، ما انت لما تقعد مع العم تعمل ايه؟ وترد موارد العلم ازاي؟ كل هذا صور من الايه؟ من الغلو. وانت تظن ان ده يعني مسائل بسيطة وامور عادية، وقد تجد لها ادلة، وقد تفلسفها في مسلكك، وهكذا. ده اللي اردت ان انبه عليه عشان خاطر ما ايه؟ ما يحملش الكلام في قضية الغلو على معنى ضيق فيما يتعلق بالمقبورين ومن يطوفون بهم ويتمسحون بقبورهم او ما شابه. لا، المسألة اعم واكبر من هذا القدر، وان كان هذا هو ايه؟ اخطرها واكبرها. نعوذ بالله من الخذلان. قوله وقول الله عز وجل: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. الغلو هو الافراط بالتعظيم والقول والاعتقاد، معنى جميل. الافراط، ما قالش الافراط في الموتى والافراط في المعبودين، الافراط الزيادة بالتعظيم بالقول والاعتقاد، بالقول والاعتقاد اللي هو ضده ايه؟ الامتهان او التنقيص، مفهوم؟ فلما تقول ده عنده غلو يبقى ايه؟ يبقى زيادة، اي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي انزلها الله فتنزلوه المنزلة تنبغي الا لله، حصر في الدائرة دي بس. والخطاب وان كان لأهل الكتاب فانه عام يتناول جميع الامة، نعم، لان الاصل ان كل خطاب عام، كل خطاب عام لأي ملة هو خطاب لنا، مفهوم؟ يعني يجي اي خطاب يقول يا اهل الكتاب، يجي خطاب يقول مثلا يا ايها الذين امنوا، عام جاي عام، يبقى هذا الخطاب ماله؟ لكل الام، للكل كله، ما هوش لاهل الكتاب فقط. ومنهم من قال هذا الخطاب لاهل الكتاب ذكر بكلمة اهل الكتاب الا انه لا يعني اهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإن علم ذلك عنهم، لأن كل أمة لها كتاب هي أهل كتاب، يعني إحنا أيضا أهل إيه؟ أهل كتاب اللي هو الإيه؟ اللي هو القرآن، اللي هو القرآن. يبقى ما حدش يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ده خطاب ليهم، لا، ده خطاب ورد مورد المخاطب الخاص أريد به المخاطب العام. ليه؟ لأنه في قضية عامة لكن غلبت على المخاطب هذا، لأنه الذي أهلك اليهود والنصارى، وقالت اليهود إيه؟ وقالت النصارى ذلك قولهم بأفواههم، خد بالك. يبقى إذن هو ده لب كفرهم، هو ده لب كفرهم، أنهم غالوا في أنبيائهم، وغالوا في صالحيهم، وغالوا في رسلهم. فهيبقى هنا الخطاب كان ليهم لأن دي دائهم، ولكن هذا الخطاب لنا أيضا حتى لا نرد موردهم. يا للكتاب لا تغلوا في دينكم وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، برضو ده حصر في الدائرة ضيقة، لان مش المقصود هو ايه فقط، لا ده من اكبرها، لكن لا تغلو في دينكم، كل ما يتعلق بالدين لا تغلو فيه. حتى انه حتى انك اذا قلت ان القرآن اعظم من السنة هذا غلو، لان الضبط الايماني ايه؟ قرآن اولا ثم السنة. ولو قلت قول الصحابي اعظم احسن من الحديث المرفوع او قبلته عن الحديث المرفوع تبقى غليت، لانه وهكذا. نعم لا قلت السنة، انا قلت كده لا انا اقصد اقول لو قلت ان السنة اعظم من القرآن يبقى ده خطأ، لكن المقصود ان القرآن هو الاعظم من السنة. تحذيرا لهم ان يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب. شوفوا الخطاب اهو جه عام ثم بين نهيا عن سبيلهم ونهيا عن سننهم، فقال ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب. مالهم دول من قبل؟ مالهم لما غلوا في دينهم فغلوا، او قالوا النصارى قالت اليهود عزير بن الله، او قال النصارى المسيح ابن الله. لا ينبغي للذين امنوا ان يكونوا كاولئك. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. والاطراء هو المدح الذي يتجاوز المادح به حد الممدوح. مش الاطراء هو المدح، لا، ليس الاطراء هو المديح. يعني لما اقول لك انت رجل كريم وقد اكرمتني في الطعام والشراب والحسن واللقيا الحسنه، يبقى انا مدحتك بما ايه؟ بما انت فيه. لما النبي يقول لاعطين الرايا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ده مديح بما هو فيه، ما نقولش ايه اطراه، الا اذا قلنا اطرى بالمعنى العام، ان ده نوع من الاطراء، لان المديح يدخل في الاطراء، يدخل في الايه؟ في الاطراء. لكن الاطراء دايما بيبقى اعم من المديح، اوسع من المديح، اوسع من المديح. فنهاهم ان يمدحوه وان به المادح حد الممدوح. يعني يقول له ايه؟ زي ما قالوا له انت سيدنا او ابن سيدنا، وكان قال لهم قولوا لا تطروا.